بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ميراد بن الحنبلي رحمه الله تعالى المسمى بذم قسوة القلب. والآن مع الشريط الرابع. كما قال أبو الدرداء، من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتية. فهذا من أسباب يعني تعهد القلوب ومعرفة حالها، وهي وهل هي في زيادة من الإيمان أو نقص. أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، وهذا مما يدل على أن هذه المسألة والبحث عنها والبحث عن أسباب لهذا قسوة القلوب أنها من الدين الذي ينبغي أن يسأل عنه، وأن يعني يرجع فيه إلى أهل الفضل والمنزلة ويسألون عنه. شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم. هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد قسوة القلب، ومن أحب أن يلين قلبه فليمسح رأس اليتيم. والمسح على رأس اليتيم فيه شفقة ورحمة، وفيه تودد لا يحصل بغير هذا الأمر، فإن المسح على رأس اليتيم له أثر في نفس اليتيم، وله أثر أيضا في نفس الماسح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا لأن هذا أقل الإحسان إليه. وأما إذا تضمن يعني مسح الرأس مع الصدقة والإحسان إليه بالمال والإنفاق عليه، فلا شك أن هذا أحسن وأفضل، لكن هذا أقل يعني ما يحصل به يعني تحصل به الرحمة للمساكين. ثم إن هذا مما يدل على أن أعمال الجوارح مؤثرة في القلوب، فإذا ما مسح الرجل رأس اليتيم يعني أثر هذا الفعل في قلبه، وهذا مما يدل على أن أعمال الجوارح مؤثرة في القلوب، خلافا للمرجئة الذين يزعمون أن القلوب مستقلة بما هي فيه من الإيمان عن أعمال الجوارح، وأن الجوارح يعني هي مستقلة، وهذا خلاف الحق وما دلت عليه النصوص. فإذا كانت هذه المسحة على رأس اليتيم لها أثر في القلب، وهذا أمر يعني معروف أنه يورث الرقة والرحمة والشفقة، ويورث يعني السكينة في قلب الرجل إذا ما فعل هذا، لأن هذا فيه تودد ولطف، وكأنه يعامل هذا اليتيم كأنه يعامل ابنه أو أقرب الناس إليه. فهذا مما يدل على تأثير أعمال الجوارح في القلوب، وعلى تأثر القلوب بأعمال الجوارح. ثم هذا الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو يعني مؤثر تأثيرا حسيا يعني بحكم العادة أن من مسح رأس اليتيم أثر في قلبه، فأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله عز وجل جعل ثواب مسح رأس اليتيم رقة في القلوب، فهو محتمل لهذا وهذا، محتمل أن هذا من الأمور العادية أنه إذا ما مسح رأس اليتيم أثر في قلبه ويحدث رقة في القلوب، ويحتمل آخر احتمال آخر أنه من مسح رأس اليتيم جعل الله عز وجل ثواب هذا رقة في قلبه، فهو محتمل لهذا وهذا. وعلى كل حال فإن هذا حق ولا شك فيه، أن مسح رأس اليتيم مؤثر في القلوب وفي دينها، لكن هل هو من الأمور العادية التي تحصل بسبب يعني المسح على رؤوسهم، كما أنه مجرد أن مخالطة الفقراء والمساكين وتفقد أحوالهم أنه يورث رقة في القلوب، وأنه يكون يعني مؤثر في التواضع، ومؤثر أيضا في استشعار نعمة الله على العبد، فإن الإنسان إذا نظر إلى من هو دونه في الدنيا حمد الله على ما هو عليه. ولهذا كان ينبغي للإنسان أن ينظر في الدنيا إلى من هو دونه فيحمد الله على الفضل، وأن ينظر في أعمال الآخرة إلى من هو فوقه فيحمله هذا على العمل، ولا يحصل العكس. أن ينظر الإنسان في الدنيا لمن هو فوقه فينكسر قلبه ولا يستشعر نعمة الله عليه، وأن ينظر إلى أهل الدين إلى من هو دونه فيحمله عاد على التفريط. فالعكس هو الصحيح، أن ينظر في الدنيا إلى من هو دونه فيجد أثر نعمة الله عليه فيورثه حمد الله عز وجل، وأن ينظر في أعمال الآخرة إلى من هو فوقه. ولهذا كان عمر ينافس أبا بكر، وما كان عمر ينافس من هو دونه، بل كان ينافس من هو فوقه منزلة وهو أبو بكر رضي الله عنه. فهذا مما يدل على هذا الأصل، وأن الإنسان يقتدي بأهل الفضل ويبحث عن صاحب منزلة رفيعة ويحاول أن يتأسى به وأن ينافسه في الخير، فإنه كلما رآه مقبل على الخير حاول أن يبلغ هذه الدرجة والمنزلة، ولا ينظر إلى من هو دونه، فإنه لا يلبث إذا ما نظر إلى شخص أن يكون في منزلته، فإذا نظر إلى من هو فوقه لربما بلغ هذه المنزلة، ومن نظر إلى من هو دونه لربما نزل إلى هذه المنزلة. فالشاهد أن هذا مؤثر في القلوب وفي بين القلوب. ثم قال وأطعم المسكين، أطعم المسكين، ولم يقل هنا يمسح رأس المسكين، وإنما قال أطعام المسكين، وهذا فيه يعني فائدة ظاهرة، فإن اليتيم يحتاج إلى الرحمة وإلى الشفقة لأنه فقد أباه ولا يجد من يحمل عليه ويشفق عليه، فهو يحتاج إلى من يمسح رأسه. ولم يقل أطعم اليتيم لأنه قد يكون اليتيم غنيا، ولم يقل امسح رأس المسكين لأن المسكين قد يكون كبيرا ولا يحتاج إلى هذا، وإنما هو يحتاج إلى الإطعام. فهنا أرشد إلى الشفقة في اليتيم وإلى مسح رأسه وإلى إطعام المسكين، فكل يعطى ما يحتاجه. وهذا مما يدل على أن الصدقة تكون أفضل عندما تكون في موطنها، الصدقة تكون أفضل عندما تصيب موطنها وتصيب الحاجة. فلما كان اليتيم يحتاج إلى الشفقة وإلى الرحمة وإلى رحمة الكبير، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسح رأسه، وإذا كان فقيرا فإنه يحتاج أيضا إلى الإحسان إليه بإعطائه شيء من الماء وبإعطائه ما يحتاج، وأن يوجه إلى ما فيه المصلحة له. وأما المسكين لما كانت حاجته مرجعها إلى قلة المال وقلة النفقة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطعامه. وقوله أطعم المسكين ليس المقصود به هو أن يطعمه الأكل فقط، وإنما المقصود هو أن يتصدق عليه، ولكن يعني أطرقت الصدقة على الإطعام لأن الأكثر ما يحصل الانتفاع به في حق المساكين هو الأكل، لأن المساكين أموالهم يدخرونها لأقل يعني ما يحتاج إليها الإنسان، فهم لا يتوسعون في الملابس ولا يتوسعون في المساكن، وإنما أكثر ما يأتيهم من الأموال يأكلونه، ولهذا قال أطعم المسكين. وهذا لا يعني أن يقدم الطعام لهم فقط ولا يعطيهم الأموال، بل إن فيه إرشاد إلى أن ينفق عليهم، فإن كانت حاجتهم إلى الملابس وحاجتهم إلى ما يعينهم فهو يقدم لهم ما يحتاجون إليه. ولهذا كان من أهل التوفيق يعني في هذه العصور أنه من يتلمس حاجة المساكين، فإذا جاء البرد قدم إليهم الملابس التي يحتاجون إليها في الشتاء، وإذا جاء الصيف وجاءت حاجة الناس إلى شيء مما يعتاده الناس في الأزمان التي يحتاج إليها هؤلاء قدم إليه. وقد يعني رأيت بعض الموفقين عندما يعني تنزل الفاكهة في الصيف أنه يذهب إلى الأسواق ويشتري هذه الفواكه ويقوم بتوزيعها، فيكون هذا من عادته، وهذا من التوفيق، وهذه من الأمور التي لا يتنبه لها الكثير من الناس، لأن الكثير من الناس ينفقون الأموال ولهم في هذا أجر، لكن تلمس الحاجة وعندما يسد حاجة الفقراء، فإذا كان الناس في هذا الوقت يحتاجون إلى أكل معين ويرون في أيدي الناس يعني هذه الأطعمة، فإن نفوسهم تشتاق إلى هذا الأمر، فتلمس حاجتهم وإعطاءهم ما يحتاجون إليه في هذا الوقت هذا من أفضل العمل. وهذا العمل هذه الصدقة إذا وافقت يعني وقتها يرجى لصاحبها تلك المضاعفة التي تبلغ 700 ضعف. فإن الصدقة أيضا يعني تحتاج إلى فقه، متى تكون وعلى من تكون وكيف تؤدى، فإن هذا من التوفيق الذي يوفق الله عز وجل إليه من يشاء من عباده. ثم إن الإحسان إلى المساكين يكون بإعطائهم ما يحتاجون إليه وبمساعدتهم فوق الإطعام والنفقة، وذلك بأن يعني يتسبب المسلم في نفعه، وحتى ولو كان بشفاعة يشفع لهم عند أهل المال والجدة وأهل أصحاب الأموال المزكاة، فإن الإحسان إليهم بكل وجه يكون هذا مما فيه أثر في القلوب. والإحسان عموما إلى كل المسلمين من هؤلاء ومن غيرهم هو مما شرعه الله عز وجل وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، حتى عند الذبح والقتل فإن أمرنا بالإحسان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد السفرة لحضور الذبيحة، لأن هذا من الإحسان، فإذا كان في هذه الذبيحة التي ستذبح بعد دقائق لا تحد السفرة عندها، وهذا من الإحسان إليها. وكان بعض السلف إذا رأى رجلا، وأظنه عمر، رأى رجلا يقود شاة بأذنها أو بقرنها فقال قدها إلى الموت قودا رفيقا، يعني إذا كان هذا في الذبائح التي تذبح فكيف بالإحسان إلى المسلمين وتلمس أحوالهم والإحسان إليهم. والإحسان يعني بابه واسع، فقد يكون بالكلمة الطيبة وقد يكون بالفعل، وهو أن يعين الرجل يعني على حمل متاعه أو أن يرشده الطريق أو أن يكون طريق الوجه مع المسلمين، وقد يكون بالنفقة على من يحتاج إلى هذه النفقة. وهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى أصل عظيم، وهو أن الأعمال تتفاضل بحسب حاجة الناس إليها، فلما كان المسكين يحتاج إلى الإطعام أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان اليتيم يحتاج إلى الحنو والرحمة والشفقة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل يكون أفضل باعتبار حاجة الناس إليه، فإذا كان الزمن زمن صدقة وإنفاق تكون الصدقة أفضل ما يكون في هذا الزمن، وإذا كان الناس يحتاجون إلى العلم يكون بذل العلم لهم والعناية بهم وبتوجيههم يكون أفضل ما يكون، وإذا كان الناس يحتاجون إلى من يعينهم على الجهاد في زمن الجهاد يكون هذا من أفضل العمل. فينبغي تلمس حاجة الناس في كل عصر وفي كل بلد، وأن يقدم إليهم ما يحتاجون إليه في الوقت الذي تشتد حاجتهم فيه. ولهذا من يعني تأمل هذا الباب وعمل عليه وكان على عناية بمراقبة أحوال المسلمين وعلى يعني العناية في سد حاجتهم عندما يحتاجون إليه، فإن هذا من أسباب التوفيق التي يوفق إليها من شاء الله عز وجل. والناس يتفاوتون في أعمالهم تفاوتا عظيما، ولا يدرك يعني هذا إلا من رزقه الله الفهم، فإن الكثير من الناس قد ينفقون ويتصدقون ولا ينتفعون انتفاعا كبيرا بأعمالهم لأنهم يجعلونها في وقت تكثر فيها الصدقة. ومثل هذا يعني ما يسود في أحيانا في بعض المواسم مثل رمضان، أن عامة الناس يدخرون زكواتهم وصدقاتهم في هذا الوقت فيجعلونها في هذا الوقت، وهذا حقيقة لا شك أن فيه نظر من وجه إلى فضل الزمان وأن تكون الصدقة في هذا المكان، لكن لا ينبغي أيضا أن تبقى الأوقات الأخرى كلها معطلة لا ينفق أحد، والناس يدخرون الزكوات في رمضان ثم تنفق، ومن فاته هذا الوقت فإنه لا ينتفع بعد ذلك. فينبغي للمسلمين العناية بهذا الباب، ولا يلزم وليس بالضرورة أن تكون الزكاة في رمضان، بل أنه لربما كان من المستحسن أن يكون في المسلمين من ينفق في رمضان ومنهم من يخرج زكاته في غير رمضان، لأن بعض الناس قد يحتاج إلى هذه الزكاة في وقت دون وقت. وهنا يعني أوجه يعني الأخوة إلى يعني النظر إلى مسألة مهمة في عصرنا، وهي مما يعني ينبغي أن يتنبه إليه. فنحن نلاحظ في مثل عصرنا أن الفقراء وغيرهم أنه تكون في عامة يعني معاملات الناس في الإيجار وتأجير المساكن أن أصحاب العمائر والمحلات التجارية وغيرهم يأخذون زكاتهم في أول السنة، أول السنة الهجرية في شهر محرم. فكثير من الفقراء يأتي هذا الوقت وهو لا يجد يعني من يعينه على دفع الإيجار، فحبذا لو أخر أو أيضا لو قدمت يعني بعض الزكوات أن تكون يعني في هذا الشهر لتلمس حاجة الفقراء في هذا الوقت. وأيضا أن يراعي الغني إذا ما أعطى الفقير أن يعطيه ما يسد حاجته، فإن بعض الأغنياء يعني يوزع هذه الأموال توزيعا قد لا ينتفع به، فيجعل وقت للفقراء يريدون عليه ويعطي هذا القليل وهذا القليل، وهو لا يفرق بين حاجات الناس. فينبغي أن تسد حاجة الفقير، فإن كان أجاره كذا ينبغي أن يعطى ما يسد حاجته طوال السنة حتى لا يحتاج غيره، فينبغي العناية بهذا الباب. كذلك من الأحوال التي تحصل ويحتاج الناس إليها مثل بداية السنة الدراسية، فإن الفقراء يحتاجون في بداية هذه السنة إلى الكثير من الأموال لشراء الملابس لأبنائهم وشراء ما يحتاجون إليه من أدوات مدرسية، فحبذا لو تكون يعني بعض الزكوات أيضا يعني أن تجعل في هذا الوقت، وحبذا يعني أن يتصدق أهل الأموال أن يتصدقوا في مثل هذا الوقت لما يحتاج إليه الفقراء. فمن اشترى لابنه شيئا حبذا لو اشترى ما يعني يزيد عن حاجة الأبناء، وأعطى من يحتاج إليه من الفقراء، وحبذا لو يعود أيضا الأبناء أن يعطى الابن يعني ما يزيد عن حاجته، بحيث لو رأى زميل له يحتاج إلى بعض هذه الأدوات أعطاه. فإذا ما نظر الناس إلى حاجة العصر أدركنا أن في حاجة إلى كثير يعني من الأمور وإلى تصحيح بعض المفاهيم. فالمقصود هو سد حاجة الفقراء، والمقصود هو سد حاجة المحتاجين في كل وقت ما يسد حاجتهم. أما أن تجعل الزكوات كلها في وقت واحد وقد توزع توزيعا يعني غير صحيح، بل إن الكثير من أهل الاستغلال من الأغنياء يترصدون إلى الأغنياء في هذه المواسم ويأخذون جزء من هذه الأموال وهم لا يحتاجون إليها، لأنهم يعرفون أن الناس يوزعون ويقسمون يعني زكاة أموالهم في هذا الوقت. فلو وزعت طوال السنة لعالجنا هذه المشكلة التي يشتكي منها الكثير من الأغنياء، أنهم يأتي إليهم من الناس ممن يعرفونه ولا يعرفونه يطلبون الزكوات. فلو جعلت هذه الزكاة توزع طوال السنة لعالجنا هذه المشكلة، ولكان الإنسان يبقى في سعة من أمره يتفقد أحوال الفقراء وينفق عليهم ويسد حاجتهم. نعم. قال: وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة، ورواه جعفر بن المسافر قال حدثنا مؤمل قال أخبرنا حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد. ورواه الجوزجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني مرسلا وهو أشبه، وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة. وروى أبو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه، فقال: أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له: نعم. فقال: أدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. نعم، هذا يعني مما يدل على عناية الإمام الحافظ ابن رجب بالعناية بالأحاديث وما صح منها، وأن ما يذكره في مواطن أخرى من بعض الروايات التي قد يقال أنها لا تثبت أن له مقصد في هذا، وهو الإمام الذي يعرف تعرف منزلته ومكانته في هذا الباب. وهو أيضا من أهل الاتباع الذين لا يظن بهم يعني الغفلة يعني عن يعني هذه المسألة، وهو أن يقرر أو أن يستدل لمسألة يقررها بما لا يصح وما لا يثبت، وإنما يريد هذا على سبيل الاستئناف. ثم ذكر ما رواه أبو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: ارحم اليتيم وأدنه منك. وهذا فيه زيادة معنى عما تقدم برحمة اليتيم، ورحمة اليتيم منها أن يمسح على رأسه كما تقدم، وأن يرحمه بكل شيء، وكل ما يدخل في باب الرحمة من الإحسان إليه ومن تفقد حاله ومن النصح له فإنه يشمل هذا. وأدنه منك، والمقصود بالإدناء هنا أن يجعله قريبا منه، يعني قريبا منه في يعني تفقد حاجته وفي يعني تلمس حاله. وقد يكون أيضا المقصود المعنى الحسي، وهو أن يدنه منه في السكن وفي المأوى، لأنه إن كان قريبا منه كان يعني أدعى لتفقد حاله، وأن يكون يعني قريبا منه يستطيع أن يتفقد حاله ويحسن إليه. قال: وأطعمه من طعامك. وأطعمه من طعامك، والمقصود هنا هو الإحسان إليه من جنس ما يعني يأكل الإنسان، وهو أن يطعم يعني اليتيم من طعامه الذي يأكل منه. وأفضل الصدقة هو أن يتصدق مما يحب، كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من رقيقه ومن ماله تصدق به، وكان يقول: أحب أن أنفق مما أحب. وهذا دليل على منزلته ومكانته رضي الله عنه وعلى فقهه. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس أنه ينفق مما لا يحب، فإن كان عنده شيء يعني لا يحبه أنفقه وادخر ما يحب. وكذلك كل ما يعني يبلى عنده من الملابس ومن غيره فإنه لا يتصدق به حتى لا يحتاج إليه. فهذا لا شك أنه أحسن من الذي يلقي هذه الأشياء التي قل انتفاعه بها أو أنه استغنى عنها من الملابس وغيرها، فهذا الذي أنفقها أحسن من الذي يعني لا يعتني بإيصالها إلى المحتاجين إليه بعد أن لا يحتاج إليها. ولكن أحسن من هذا وذاك هو أن ينفق مما يحب، وأن يطعم مما يأكل، وأن يكسو الفقراء والمساكين مما يلبس. فلا شك أن هذا يعني أعظم يعني منزلة وأفضل عند الله عز وجل. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه، فقال: أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له: نعم. فقال: أدني اليتيم منك وامسح رأسه. يعني هذا فيه إرشاد أولا أبي الدرداء إلى سلمان إلى يعني النصح، ثم بين له أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الحديث أولا وإنما أرشده، ثم بين أنه سمع ما يدل على هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدن اليتيم منك وامسح رأسه. والدنو كما تقرر قد يكون حسيا أو معنويا، وامسح رأسه كما تقدم يعني في الحديث الأول. قال: وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. هذا فيه سبب للين القلب كما يعني ذكر. ثم قال: وتقدر على حاجتك. وتقدر على حاجتك، وهذا فيه زيادة معنى، وهو أنه إذا لان قلبه قدر على حاجته، فإن القلب إذا لان لشيء لانت الجوارح إليه، فإن القلوب إذا كانت قاسية أعرضت عن الذكر وعن طاعة الله عز وجل، وإذا أعرضت عن الطاعة كان العبد أعجز ما يكون عن تحقيق مصالحه. وإذا لانت لذكر الله عز وجل ولانت وانشرحت لطاعة الله عز وجل فإنها تلين للطاعة ولعمل الطاعة. فإذا لانت لعمل الطاعة وقامت الأعمال بالجوارح كان هذا سبب من التوفيق، وهو أن يكون العبد قادرا على حاجته. نعم. قال أبو نعيم رواه ابن جابر والمطعم بن المقدام عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله. ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقال له كيف يرق قلبي؟ قال ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. نعم، هذا أيضا ما تقدم عن أبي الدرداء وسلمان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بينهما وكان بينهما تناصح ومودة، وهذا معلوم كما كان سلمان ناصح أبا الدرداء عندما دخل ووجد زوجته متبذلة فأرشده إلى أن يصوم ويفطر وقال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولعينك عليك حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وهذه نصيحة من أبي الدرداء إلى سلمان، وكلاهما فقيه ينصح أخاه وكل منهما يقبل من أخيه، فهذا مما يدل ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من تناصح ومودة وما كان بينهما من يعني قبول للحق وما بينهما من ود في الله عز وجل. ثم نقل عن أبي طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقال له كيف يرق قلبي؟ قال ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. يعني هذا الأثر عن الإمام أحمد في بيان يعني أثر هذين الأمرين على رقة القلوب، قال ادخل المقبرة، سيأتي في الأحاديث أن زيارة القبور سبب للين القلوب، وامسح رأس اليتيم، وهذا تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كثرة ذكر الموت. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عائشة لتشكو إليها القسوة فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت ففعلت فآنست من قلبها رشدا فجاءت تشكر لعائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، قال منها ذكر الموت، فإن ذكر الموت من أسباب لين القلوب ومن أسباب الذهاب لقسوة القلوب، فإن سبب يعني قسوة القلوب هو طول الأمل، فإن الناس يؤملون البقاء في الدنيا ويؤملون طول العمر، فالكل يحرص على الدنيا في جمعها وكذلك في التمسك بها، وكذلك هو منشغل بلذاتها وبما فيها من النعيم، وهذا سبب لقسوة القلوب. فإذا ذكر الموت وتذكر الأجل فإن النفس تنصرف إلى هذا الأمر وإلى ما بعد الموت، ويحصل بسبب ذلك لين القلوب، وليس هناك أنفع في لين القلوب من تذكر الموت، فإن من تذكر الموت فإنه لا بد أن يحصل في قلبه من اللين والرقة. ولهذا يحصل لكثير من الناس إذا ما ذكروا الموت وذكروا الموت أو مات بعض أقاربهم أنهم يحصل لهم بهذا تأثر ويوجد في قلوبهم من اللين والرقة ما لم يكن موجودا قبل ذلك. فذكر الموت هو من أسباب لين القلوب، والمقصود بهذا تذكر الموت وما بعده، فإن الموت هو أول يعني هو انقضاء الدنيا وهو الانتقال إلى الدار الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته وطويت صحائف عمله وأصبح من أهل الآخرة بعد أن كان من أهل الدنيا وانقطع عنه العمل وختم على دواوينه فلا يزاد فيها حسنة ولا ينقص منها سيئة إلا ما تسبب فيه في حياته من صدقة جارية، كما جاء في الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافع ينتفع به فيختم على عمله. وهذا فيه أعظم موعظة، أن الإنسان إذا كان في هذه الدنيا فهو في دار العمل، كما قال علي رضي الله عنه: أقبلت الآخرة مقبلة، ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يعني هذه من أعظم المواعظ، أن هذه الدنيا اليوم عمل وليس هناك حساب، ولا ترى أثر الكثير من المعاصي والطاعات على الناس، وأما غدا فحساب ولا عمل. وهذا من أخطر الأمور، أن الإنسان لا يستطيع أن يزيد في عمله حسنة ولا يستطيع أن ينقص من سيئاته سيئة. وأما اليوم فهو في وقت العمل، فهو في وقت العمل. وخيار الناس والموفقين منهم من وفقه الله عز وجل للعمل يوم العمل ومن غفر له يوم الحساب. والناس محتاجون إلى الأمرين، محتاجون إلى التوفيق في الدنيا للعمل، ومحتاجون إلى المغفرة يوم الحساب. وشرار الناس من لم يوفق للعمل في الدنيا ولم يغفر له يوم الحساب. فهؤلاء والعياذ بالله شرار الخلق، ومنهم من يمزج له بين هذا وهذا، بين التوفيق في الدنيا ويعني عدم التوفيق أحيانا، وبين المغفرة وبين عدمها. وخيار الناس من وفق لكل طاعة وتجب وعفن من المعاصي وغفر له يوم القيامة، فهذا من الموفقين. فذكر الموت مما يلين القلوب، ومن ما داوم أحد على ذكر الموت إلا وجد في قلبه رقة وريد، وما غفل أحد عن ذكر الموت إلا كان في قلبه من القسوة بحسب غفلته عن الموت. ومن العجيب أن بعض الناس لغفلتهم لا يحب ذكر الموت، ويعني يظن أنه إذا ذكر الموت أن هذا فأن فيه جلب للموت، وأن من أكثر ذكر الموت فإنه يعني هذا دليل على دنو أجله، وأن الناس إذا أكثر من ذكر الموت أنه لربما أصابهم الموت. حتى إن بعض الناس يتشاعر، وقد سمعت رجلا بعد أن وعظ وكان في يوم عرفة يعني ذكر يعني بعض أهل العلم الموت وما فيه، ورغب الناس في العمل وحذرهم من الموت، فغضب رجل وقال يعني لما يتحدث في هذا، فنحن في ساعة رحمة وكيف ينصر الموت في مثل هذا الوقت. فهذا من غفلة الناس، وهؤلاء يظنون أو أن بعضهم إن لفساد اعتقاد أو لغفلة يظن ويتشأم من ذكر الموت، ويظن أنه إذا ذكر الموت جاء الأجل ونزل الأجل. وحتى لو قيل هذا وسلم هذا، فكون الإنسان يحذر عند قرب أجله هذا أنفع له، أنفع ما يكون، بل إن الذي قرب أجله هو أولى أن يحذر، وأن من ابتعد أجله فهذا هو الذي قد يكون يعني يعني لا يشتد الحاجة إلى تحذيره. فالمقصود أن ذكر الموت ليس فيه إلا خير، وليس هو السبب لقرب الأجل، ولا ينبغي التشاؤم منه، وأن من ذكره أنه هذا دليل على قرب أجله، أو أنه إذا خطب يعني بهذا رجل أن هذا دليل على قرب أجله أو يتشاؤم من هذا، بل إن هذا لا يكون فيه إلا خير، لأن فيه تذكير، والموت حق سيأتي، وما من نفس إلا وستموت. فمن الغفلة أن يتغافل الإنسان عن الحق الذي هو مقدم عليه. لو أن بعض الناس ينجون من الموت قد يقال يعني ما ينبغي أن نعسر صفوهم بذكر الموت، نجعلهم في سعادتهم وفي مرحهم وفيما هم فيه. وأما إذا كان كل إنسان قادم على هذا الأمر ويعني سيمر بهذا الأمر، فإن من العقل أن يحذر الرجل مما سيقدم عليه، كما أن الرجل إذا قدم إلى بلد وفيه من الأخطار فإنه يحذر قبل أن يقدم البلد، والتحذير يكون قبل القدوم على الشيء. وأما إذا جاء الشيء ونزل بالرجل فإنه لا ينفع بعد ذلك التحذير. ويعني اشتد يعني خوف السلف من الموت ومن يعني سكرات الموت، حتى إن سفيان الثوري كان يقول أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكثر الموت ويقول وجدت لو أن رجلا لبيبا وصف لي الموت، يعني يشير إلى أن الرجل عند الاحتضار يصف له الموت. ولما احتضر رضي الله عنه قال له أبناؤه إنك كنت تقول كذا وكذا، خفف لنا الموت. قال إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، يعني من يتنفس من ثقب إبرة. فأين يذهب العقل عندما يتنفس الإنسان من خرم الإبرة؟ ومن هنا نستشعر يعني ما جاء في الأحاديث أن الناس يختم لهم بما يموتون عليه من القول، ولربما الغفل الكثير عن الشهادة في هذا الموضوع. والعبرة في هذا أنه عندما يصيب الرجل يعني زكام بصير أو ضيق في النفس، واعتبروا بحال الإنسان في هذه الساعة، مع أنه ليس كمن يتنفس من خرم إبرة، بل إن نفسه يعني قوي ولكنه يضعف. بأي شيء شغل الإنسان وهل في مثل هذه الحالة لو أتيت إنسان قلت له نعلمك مسألة أو نقرأ عليك كتاب يعني يهتم بهذا؟ لا يشتغل إلا بإخراج النفس وهو مشغول بنفسه، فكيف بالموت الذي يعني يضيع فيه النفس؟ وورد في وصفه كما قال عمرو بن العاص أنه كمن يتنفس من خرم إبرة، فالنفس بعد ذلك لا تكون منشغلة إلا بخروج النفس وبخروج الهواء ودخوله إلى الرئة. وعند هذه الساعة تحصد الأعمال ويكون الحصاد، وليست هذه الساعة من ساعات العمل وإن كانت هي في الدنيا، وإنما هي في الحقيقة حصيد وهي ثمرة، وهي بمثابة إعلان النتيجة بعد الاختبار كما أنه في اختبارات الدنيا. ولهذا تأتي الملائكة تبشر الميت، تبشره إما بالرحمة والرضوان وإما بالعقوبة والعياذ بالله. ولهذا هذه الساعة كانت مشتركة بين الدنيا وبين الآخرة، فهي في الدنيا باعتبار أنه ما زال في الحياة الدنيا ولم تخرج الروح من البدن، وهو يعني شبيه بحال الآخرة لأنه يعلم هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. وهذه الساعة ساعة عظيمة جدا لا ينبغي لمسلم أن يغفل عنها وأن يستعد لها، فكلما تذكرها انزعج وشد وعزم وأخذ لنفسه الحيقة في هذه الساعة التي لا ينفع فيها أحد ولا ينفع فيها مال، وإنما ينتفع بعمله الذي قدم. وتأتيها الملائكة مبشرة إما بالرضوان من الله عز وجل أو بالسخط. والموت يعني أمره عظيم جدا، وقد قال بعض السلف من الدنيا خمرة من شربها لم يفق منها إلا عند الموت، الدنيا خمرة من سكر منها لم يفق منها إلا عند الموت، دليل على أن الناس كثير منهم يغفلون عن الموت. فمن شرب الدنيا أو خمر الدنيا أو يعني أخلد إلى الدنيا كأنه سكران، لا يفيق من هذا السكر إلا عند وجود الموت. وكان بعض السلف يقول غاب عني عقلي حتى حضر أجلي، غاب عني عقلي حتى حضر أجلي. فهذه مواعظ وهذه يعني عبرة لنا قبل أن يأتي علينا هذا الوقت وقبل أن نقول يعني هذه الأطوار، فإن الإنسان لربما أتى عليه هذا الوقت وهذا اليوم ولربما ندم ندما عظيما يوم لا ينفع الندم، وإنما يبقى بعد ذلك حاله موعظة من بعده، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من استعظ به أو من استعظ به غيره. فينبغي للإنسان أن يستعظ، فالعاقل من استعظ بغيره واستعظ بمصارع الناس وبأحوال الناس خصوصا في هذه العصور التي انتشر فيها الموت الفجأة، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، فإن الرجل يخرج من بيته ولا يعود، يموت الشاب ويموت الرجل القوي، ويعني لا يعلم الناس في هذا السبب، وسواء علموا أو لم يعلموا فإن الإنسان يباغته الموت وقد يعني يأتي عليه وهو لم يستعد ولم يأخذ الحيطة في هذا الوقت. فمن هنا كان ذكر الموت كان من أعظم الأسباب العون على الاستعداد لهذا الوقت ولهذا اليوم. ثم ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد عن منصور، قرأت هذا عن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عائشة تشكو إليها القصر فقالت أبشري ذكر الموت يرق قلبك، فذكرت عائشة رضي الله عنها ذكر الموت وأنه سبب لرق القلوب، لأن المؤمن يعلم أنه بعد الموت حساب ويعني يستعد لهذا، وأما المنافق والعياذ بالله فيظن أن هذا هو نهاية الحياة وليس هناك حساب. لهذا كان عمر بن عبد العزيز يعظ الناس بهذه الكلمات ولا يزيد عليها، ثم ما يلبث أن ينزل من على المنبر حتى ينتفع الناس انتفاعا عظيما، يقول أيها الناس إن كنا مصدقين إنا لحمقى وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. إن كنا مصدقين يعني بالوعد والوعيد والموت والجنة والنار، وهذا عملنا، هذا حمق أن يكون الرجل مصدق ويعلم الحساب وهذا عمله، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى، إذا كان التكذيب هذا هلاك بين، وإن كان الرجل مصدق فهذا أحمق، فالمفرط ما بين أحمق ومكذب، ما بين أحمق يعني لا يعمل بمصلحة نفسه ولما ينفعه بعد الموت، وما بين هالك مكذب. قال ستقدرين على حاجتك كما تقدم. قالت ففعلت فآنست من قلبها رشدا، يعني استقامة ولين في قلبها. وهذا مما يدل على أن هذا مما دلت عليه الأدلة والأثار عن السلف ودلت عليه التجربة. ولهذا ذكر ابن رجب هذا في هذا المقام أن هذا مما جربه الناس، فإن من جرب هذا فإنه يجد في نفسه رقة القلوب ويجد في نفسه الأقبال على الآخرة. قالت فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها، وهذا مما يدل على أن هذا من الإحسان، وهو أن يرشد الرجل أو المرأة يعني أخاه إلى ما ينتفع به، وهذا من أعظم الإحسان الذي ينبغي أن يشكر عليه يعني أهل الفضل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. كيف يتعامل مع المتسولين في المساجد؟ هل يعطون من المال أم لا بد من تتبع أحوالهم، خصوصا أنه توجد بعض الجمعيات التي تساعد أمثال هؤلاء؟ الإجابة حقيقة لا ينبغي أن تكون عامة، فإن الذين يسألون ليسوا على درجة واحدة، وقد يكون الرجل يعني المسكين هذا السبيل لا قد لا يجد يعني من يعين في هذا البلد، ولا يجد يعني من المؤسسات، ولا يعني ربما لم يعرف أماكنها، فليس له يعني مكان يعرض فيه حاجته إلا المسجد، فهل ينبغي أن يعان؟ ومنهم من يتخذ هذه المهنة وهو يتنقل من مسجد إلى مسجد ويسأل الناس، وقد جرب الناس على هؤلاء أن بعضهم يتخذ هذه المهنة وهو يتنقل من مسجد إلى مسجد، وفي كل مسجد له حيلة وله يعني قول، فهؤلاء ينبغي حقيقة أن يمنعوا، بل ينبغي أن يبلغ عنهم وأن يؤخذ على أيديهم. ما حكم التصدق على المساكين إذا كانوا على معصية ظاهرة كشرب الدخان وحلق اللحى ونحو ذلك؟ وعلى ماذا يحمل حديث ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ نعم، هؤلاء المساكين الذين تكون لهم مخالفات، أما أن يعطوا من المال ما يستعينون به على المعصية والمخالفة، مثل أن يعطى من يشتري الدخان أو يشتري المعاصي أو آلات له، فهذا لا يجوز أن يعطى، يعني إذا ما علم أنه يشتري بهذا المال يعني هذه الأمور المحرمة. وأما إذا كان يحسن إليه بأن ينفق إليه مع وجود يعني بعض المعاصي، فهذا ينبغي يعني أن يتألف هؤلاء وأن ينفق عليهم وأن يعطى ما تسد حاجتهم. وإلا لو قلنا أن لا ننفق إلا من استقامت حاله وليست له معصية، لربما أمسكنا على كثير من المساكين، وينبغي الاعتدال في هذا، يعني ما يترك هذا المدخن، قد تكون له أسرة وأطفاله يموتون من الجوع، يقال لا يعطى شيء لأنه مدخن، هذا يعني جهل، تعطى هذه الأسرة، قد يكون في البيت امرأة صالحة، قد يكون فيها أبناء، وقد هذا الرجل يتألف، ولكن مع إعطاءه المال ينصح ويقال له هذا الدخان مثلا أو هذه المعصية فإنها يعني ضرر عليك في دينك ودنياك، فينبغي أن تتقي الله عز وجل ويعني يبين له هذا الأمر. وأما أن تترك يعني بعض الأسر يعني كما يعني أخبرني البعض أنه يعني يسأل عن حال الأسر ممن يقوم على يعني بعض الجمعيات، فلا يعطي إلا من علم استقامته استقامة كاملة. نعم، لا شك أن هؤلاء يقدمون على غيره، لكن عندما توجد أسرة فقيرة ليس لهم يعني مسكن وليس لهم يعني ما يعني يسد حاجتهم، فلا يمنع هؤلاء من أجل يعني وجود بعض المخالفات التي قد تصدر يعني من بعض أفراد هذه الأسرة. وإنما يعني لا يعطى هؤلاء ما يستعينون به على المعصية، وأما حاجتهم الأخرى والإنفاق عليهم من الأكل والشرب فهذا ينبغي يعني أن ينفق عليهم. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب أنه قال بخلاف ما عليه أهل عصرنا كلاما، ما معناه أنه بخلاف ما عليه عصرنا من الكلام في الموت، قال إن هذا لا يحصل إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة في أيامه فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة إلا أنهم يموتون ويبلى التراب أجسادهم وتقسم أموالهم فيا ليت شعري أي إيمان وتوحيد حصل بهذا. فعلى أي شيء يحمل كلام ابن القيم هذا؟ ما فهمت السؤال. يعني كلام ابن القيم في أن بعض الناس في خطب الجمعة يتكلم في الموت يقول فيخرج في الموت فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون. ما هو صحيح هذا. الموعظة الواعظ يعظ الناس ويذكر الموت سواء انتفع الناس أو لم ينتفع. وكون بعض الناس ما ينتفع هذا ليس دليل على أن نترك الحق. يعني الآن كتاب الله يطلع على بعض الناس لا ينتفعون به، نترك كتاب الله لا نتروه. بعض الناس لا ينتفع بالعلم نترك العلم. فالعبرة هو بأن يكون الداعي على الحق وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه وفي تذكيره وفي تعليمه للناس. أما انتفع الناس أو لم ينتفع هذا أمر آخر، لأن نحن ندرك دائما ننظر يعني في هذا المقام بعينين، بعين القدر وعين الشر، وندرك أن فلان لربما كان ممن كتب الله عز وجل عليهم أن لا يهتدي. فلو أتيت بالرسل والأنبياء كلهم وجمعتهم في صعيد واحد ووعظوا هذا لم يهتدي، لأن الله عز وجل لم يشأ أن يهتدي. والعبرة بهذا بالأنبياء والرسل الذين وعظوا أقرب الناس إليهم ولم ينتفعوا بدعوتهم. وأما أن يترك يعني الحق من أجل أن الناس لا ينتفعون فهذه ليست من الأمور التي تخضع لأحوال العصور، وإنما هو دين قائم إلى قيام الساعة، باقي إلى قيام الساعة. نحن لا نترك يعني الحق لمخالفة الناس، وأيضا لا نترك الحق من أجل أن بعض المخالفين عملوا به، فنحن نستقيم على الحق. قبله الناس أم ردوا، ومن انتفع فهو لنفسه، ومن أعرض فهو على نفسه. وأما أن يترك الحق من أجل أن الناس لا ينتفعون يقال هذا العصر لا ينتفع، ما هو صحيح. أولا هذا غير صحيح، الناس ينتفعون وأهل الإيمان ينتفعون. وكم من رجل يعني خرج من المسجد أو من خطبة بعد وعظ وتذكير واستقامت حاله وصاب إلى الله عز وجل. وأما كون بعض الناس يقيس الناس على نفسه لقسوة قلبه فهذا ليس بدون قياس، والناس ليسوا على مثل قلب هذا الرجل القاسي الذي بلغ من قسوة قلبه أنه أيضا يريد أن يمنع المواعظ، فهو لا ينتفع في نفسه ولا يريد غيره أن ينتفع. الأصناف الثمانية الذين ذكروا في القرآن الذين تصرف لهم الزكاة، هل ذكر هؤلاء على حسب الترتيب وحسب الضرورة؟ الله أعلم، لكن هؤلاء هم من أهل الزكاة الذين يعطون. ولا شك أن الفقراء أشد حاجة من المساكين، وأما الأصناف الأخرى فقد يعني يقدم بعضهم يعني على بعض. فأحيانا إذا كان العصر يعني عصر تأليف وهناك يعني من أهل الفضل والرئاسة الذين يحتاجون أن يتألفوا من أجل مصلحة الإسلام، فقد تقدم حاجة هؤلاء أحيانا على حاجة بعض الفقراء. لما؟ لأن تألف هؤلاء ويعني ما يحصل بسبب تألفهم من خير عظيم يعم الفقراء وغيرهم من المسلمين يعني أفضل من إثارة أهل الشر والفتنة، وبذلك يحصل شر عظيم يلحق الفقراء والمساكين وغيرهم. وهذا نرجعه إلى ولي الأمر، هو الذي يقوم بتوزيع يعني الزكوات ويقوم على جبايتها وعلى يعني إعطاء هؤلاء. ولهذا لما كان في عهد عمر رضي الله عنه لم يعطي المؤلف قلوبه، قال لا نحتاج إليه، لأن العصر عصر قوة ويعني عز للإسلام. لكن أحيانا في مثل هذه العصور قد نحتاج أن نعطي بعض المؤلفة قلوبهم أكثر ما نعطي بعض الفقراء والمستشفين. فضيلة الشيخ، لوحظ من بعض طلبة العلم قلة زيارة القبور كالبقية، فهل من توجيه في ذلك؟ نعم، التوجيه هو أن يعني أن يعمل على وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، كما سيأتي في نقل المصنف لهذا الحديث، فإن هذا مما يلين القلوب ويحصل به نفع ويحصل به دعاء للأموات، فإن هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبب للين القلوب. كما أن أيضا هذا فيه بيان يعني الحق الذي عليه أهل السنة وبيان براءتهم مما يعني يرميهم به بعض أهل البدع الذين يقولون إن هؤلاء الوهابية لا يرون زيارة القبور. فينبغي أن يبين وأن يوضح للناس الحق في هذا، وأن أهل السنة يرون زيارة القبور لكنهم يمنعون من دعاء المقبورين ومن صرف العبادة لهم. نعم. من تعمد الصلاة في الممرات في المسجد النبوي هل تقطع صلاته أم لا؟ من تعمد الصلاة في الممرات في المسجد النبوي، من تعمد الصلاة في طريق الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره هذا لا حرمة له، وكذلك يعني في المسجد الحرام، فإنه ليس هناك يعني فيما أعلم يعني أن هناك خصيصة للمسجد الحرام أو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأن من صلى أنه يمر بين يديه إذا كان في المسجدين كما يدعي البعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرور بين يدي المصلي وكان يحدث في مسجده، ولكن إذا كانت هناك حاجة وشدة زحام قد يعفى عن هذا الأمر، وسواء كان في المسجدين أو في غيرهما. وأما من صلى في طريق الناس وعلى أبواب المساجد فهؤلاء لا حرمة لهم، وهؤلاء هم الذين يأتمون، وينبغي لمن صلى أن يتخذ السترة وأن تكون هذه السترة في غير طريق الناس، لأنه حتى لو اتخذ السترة وليس للناس طريق له فأن يتخذ أحد يعني الأبواب ويصلي في منتصف الباب ويتخذ الحائط الأمامي السترة له ويقول هذه السترة، هذا كثير وجهل، يصلي في طريق الناس ويقول هذه السترة، إنما يتخذ سترة يكون في غير طريق الناس ولا يؤذي الناس. ومن عرف يعني حكمة الإسلام وعظمة الإسلام يدرك أنه لا يمكن أن يكون الرجل في عبادة يؤديها في ركعتين أو في غيرها أن يكون سبب يعني في مزاحمة نعاس المصلين الذين يريدون أن يخرجوا من هذا الباب وهذا يريد أن يصلي ركعتين، بل هذا مثل لو قطع صلاته وذهب إلى مكان آخر قد يكون هو المشروع في حقه. نعم. هل للمرء أن يدعو ربه أن يطيل عمره حتى يشتغل بالعبادة وطلب العلم؟ ينبغي له إذا سأل هذا أن يقيد بأن يسأل الله طول العمر وأن يجعله في طاعته، وأما طول العمر فهو ليس سبب للسعادة، بل إن طول العمر مع المعصية شقاء وطول العمر مع الطاعة سعادة. ولهذا ينبغي إذا ما سأل العبد ربه يعني شيء مما لا يعلم أن فيه مصلحة واضحة وظاهرة من مصالح الآخرة أن يقيد هذا بأن يجعله عونا على طاعته، حتى في مثل سؤال المال والذرية أن يقول أسألك الذرية الصالحة وأن أسألك المال وأن يكون عونا لي على طاعته، وأسألك كذا وكذا وأن يكون عونا لي على طاعته. فإذا ما قيد هذا فإن الله استجاب له وقدره له، لا بد أن يكون عونا له على الطاعة وأن يكون نافعا له. وأما السؤال الله عز وجل أمور يعني قد يظن ويقدر أن له فيها مصلحة فهي قد تكون فتنة له، قد تكون له فتنة، حتى الولد حتى المال المنصب الجاه قد يسأل الله عز وجل الشيء ويكون فتنة له. ولهذا حتى يعني بعض الأمور التي قد يظن الناس يعني أنه إذا بلغها بلغ، مثل أن يعني يتمنى أن يكون عالما أو أن يكون خطيبا في مسجد أو أن يكون إمام في مسجد من المساجد المشهورة، فإنه ينبغي أن يسأل الله عز وجل إذا ما سأل أن يسأله ذلك وأن يجعله من العلماء العاملين الذين ينفعهم الله عز وجل بهذا. وأما وجود الشيء فإنه ليس دليل على أن من قام مقام الصالحين في العلم وفي الموعظة وفي الخطابة وفي الجهاد أيضا أنه يكون من أهل السعادة، كما جاء في الرجل الذي كان يقاتل وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أبلى بلاء عظيما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار كما جاء في قصة. نعم. كيف يوفق بين الحديث الذي فيه أن الشمس عند الغروب تذهب فتسجد تحت العرش، مع أنه في بعض الدول يعني هم في وقت آخر، وفي حديث النزول ومثل النزول مع أن الوقت يختلف من بلد إلى آخر؟ هذه الأمور ينبغي أن يقطع الطمع يعني عن معرفة هذه الأمور وعن كيفيتها، لأن العقل ضعيف والله عز وجل على كل شيء قدير، ويعني من يعني أعمل عقله في كل شيء من علم الغيب فإنه لا بد أن يورثه هذا الشك. ويعني سجود الشمس هو سجود حقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسجد تحت عرش الرحمن، ومعلوم أن كل ما هو في السماوات والأرض هو تحت عرش الرحمن. وأما كيفية سجود الشمس فالله أعلم به، فإن سجود الشمس ليس كسجود غيرها، كما أن سجود الإنسان غير سجود غيره من المخلوقات، فإن المخلوقات تسجد لله عز وجل وتسبح الله، وكل مخلوق له فعل يتناسب مع حاله. وأما كيفية سجود الشمس وأين تكون، فإن هذا لا يلزم يعني أن يكون على حالة يعني معروفة لنا، وإنما نحن نؤمن بالغيب. وكذلك ما يقال هذا في النزول عندما ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا وأن الأزمان تتفاوت، فإن هذا مما لا يعرف بالعقل، فإن النزول لا تعلم كيفيته. ولهذا نحن نؤمن بالنزول ونقول أن كل مسلم على وجه الأرض هو مخاطب بهذا الحديث أنه في الثلث الأخير من الليل هو وقت لنزول الرب، وأما نزول الرب عز وجل فلا نعلم كيفيته. كما أنه الآن لا يتعارض عندنا أن الإنسان يدعو الله عز وجل في هذا المكان ويسمع كلامه ويجيبه، وهناك من يدعو الله عز وجل في أقصى بلاد الأرض، وكل يدعو الله عز وجل بلغته، والله عز وجل لا ينشغل بعبد عن عبد ولا يشغله شيء عن شيء، وإنما هو مطلع على كل نفس وهو قائم على كل مخلوق. فالله عز وجل لا يمكن للعقل أن يحيط بكيفية صفاته، ولهذا ذكر الشيخ الأمين رحمه الله من الأصول في باب الصفات، ذكر الأصل الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، ولا يتحقق الإيمان بالأسماء والصفات وكذلك العلم بالغيب حتى يقطع الطمع عن يعني معرفة الكيفية. ويعني نذكر مثالا لهذا، يعني لو أتيت الآن برجل وبل أنه من الأطباء فقلت له كيف يعمل المخ الذي الآن يقف الأطباء يعني موقف العاجزين عن كيفية عمل هذه الكتلة التي إذا أصيب الإنسان لا يعلم الأطباء مدى تأثيرها على البدن، وهم لربما سرحوا الجسد وأخرجوا هذا الدماغ، فيقال لهؤلاء الأطباء كيف يعمل؟ لا يستطيعون، ويقفون موقف العاجز، ولا يوجد عاقل منهم الآن يستطيع أن يقول لا بد أن أعلم كيف يعمل هذه. وإنما كثير من الأمور يدرك الناس أنه من العقل قطع الطمع عن معرفة كيفية هذا الأمر، ولهذا قالوا إدراك العجز عقل، إدراك العجز عقل أحيانا، وهو أن يدرك الإنسان أنه عاجز. فإذا كان الإنسان لا يطمع في كيفية يعني عمل يعني حواسه عمل البصر العقل كيف يحصل، الروح هذه التي هي في البدن وهي موجودة في البدن ونحن لا نراها ولا نعلم كيف تصعد وتنزل وكيف ينام الإنسان وتفارق روحه بدنه وكيف ترجع إليه وكيف تصعد وتسجد تحت عرش الرحمن وكيف يموت الإنسان وتخرج روحه والناس لا يرون شيئا وإنما يرون بعد ذلك جثة حامدة ويرون أثر خروج الروح بأن البدن أصبح على حالة غير الحالة التي كان عليها عندما كان حيا، وهم لا يعلمون كيفية الروح. فكيف يطمع الإنسان في معرفة كيفية الغيب وما أخبر الله عز وجل به من الأمور الغيبية؟ فمن الإيمان هو أن يؤمن العبد بما أخبر الله عز وجل وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان لا يؤمن إلا بما يعلم بعقله كيفية يعني حصوله فإن هذا لا فضل فيه، فإن الكفار اليوم إذا علموا الأشياء بعقولهم وعرفوا كيفية يعني الشيء فإنهم يؤمنون بكل ما يعني هو مقتضى العقل. وأما أهل الإيمان هم الذين يؤمنون بالغيب كما وصفهم الله عز وجل. السؤال الأخير، سائلة تسأل عن الأسباب المعينة على قيام الليل، تقول لأنها حاولت كثيرا فما استطاعت. قيام الليل لا شك أنه من أعمال البر التي تحتاج إلى احتساب ومصابرة وجهاد. ويعني ذكر بعض العلماء في النص لمن سأل هذا السؤال أن هذا ينبغي أن يستعد له بعدة أمور، منها قلة الأسد خصوصا في الليل وفي العشاء فإن هذا سبب لخفة البدن، ومنها الاستعداد لهذا القيام بالقيلولة فإن القيلولة لها أثر في أخذ البدن راحته، وإذا ما نام في الليل فإن النوم يكون يعني خفيفا. ومنها النوم على الشق الأيمن كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ذكروا أن الإنسان يكون إذا ما نام على شقه الأيمن يكون خفيف النوم، وإذا ما نام على الشق الأيسر يكون أثقل في نومه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام على شقه الأيمن، وكان يضع يده تحت رأسه. ومما أيضا يستعد له بقيام الليل أن يراجع من أراد قيام الليل حجبه الذي يريد أن يقرأه من ليلته أن يقرأه في نهاره أو في أول الليل حتى يكون مستعد لهذا، لأن هذا فيه أثر، لأن الله إذا علم أنه مستعد لقيام الليل يعني أخذ الراحة وبقلة الأكل وهو مستعد متهيئ راجع حجبه ولا يريد وليس بينه وبين هذا إلا أن يستيقظ في آخر الليل، فإن الله عز وجل يعني يرجع إن شاء الله أن يوفق لهذا. ثم أيضا من الأسباب أخذ الأسباب المادية، وهو أن يجعل الرجل أو المرأة ممن أرادوا القيام أن يجعلوا لهم ما يوقظهم من الوسائل الحديثة الآن من استعمال منبه أو حتى أكثر من منبه، أو يعني توصية يعني أحد الأهل أو الأقارب ممن يعني يقومون في هذا الوقت أن يوقظوهم. ومن الأسباب أيضا أن ينام المسلم على جسر وعلى طهارة وعلى وضوء، فإن هذا من أسباب التوفيق، فإن الإنسان إذا نام على ذكر الله وقرأ آية الكرسي والمعوذات ويعني التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر يعني التوكل على الله عز وجل فإنه يرجى له التوفيق. فإذا أخذ بهذه الأسباب كلها فإنه يرجى أن يوفق، وإذا ما يعني لربما تأخر أو أنه لم يستيقظ في الوقت الذي أراد فإنه لا يلبث إذا ما داوم على اتخاذ وأخذ هذه الأسباب أن يوفق بعد ذلك. ثم قبل هذا وبعد الاستقامة على طاعة الله عز وجل، فإن البعد عن المعاصي والاستقامة على طاعة الله عز وجل من أسباب التوفيق لقيام الليل ولغيره من أعمال البر. وإن من أسباب الخذلان هو أن يعصي الرجل أو المرأة ثم تكتب عليه العقوبة بأن لا يوفق لعمل صالح بعد هذه العقوبة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في بيان حال السلف وما كانوا عليه من العناية بهذا الباب، وهو ذكر الموت. قال: وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وهذا دليل عناية السلف بهذا الأصل وعلى شدة حرصهم وذكرهم للموت وأنه لا يفارقهم. ولهذا ذكروا أنه لو فارقهم ساعة يعني أنه مضى عليهم شيء من الزمن وهم لا يذكرون الموت فسدت القلوب، فكيف لمن كان معرضا عن هذا ولا يتذكر الموت الدهر وهو غافل؟ فلا شك أن هذا أولى بفساد القلب وبعده عن الحق ولينا لذكر الله عز وجل. وهذا مما يعني يدل بالتجربة، يعني كما ذكر هؤلاء أن ذكر الموت أنه سبب لصلاح القلوب، فإن حال هؤلاء يتكلمون عن تجربة وأن الموت لو فارقهم لفسدت قلوبهم. بل أنه لو فارقهم ساعة لفسدت قلوبهم. وهذا يدل على أن ملازمة هذا الأمر أنه مما ينبغي أن يكون عليه العبد، لأن الإنسان إذا غفل عن ذكر الموت طلبت نفسه الدنيا وخلدت إليها ورغبت عن الآخرة. وأما إن كان متذكرا للموت يعلم أنه سيأتي أنه قريب، فإن النفس تكون متعلقة بما تظن أنه قريب منها. وبخلاف من كان طويل الأمل ويرى أنه سيبقى في الدنيا فإن نفسه تتعلق بما هو فيه ويستبعد الأجل ويقول نحن نشتغل بما نحن فيه، ثم إذا قرب الأجل استعددنا لذلك، وهذا لطول الأمل. أما من كان مستعدا للموت ويرى أنه قريب سيكون دائما في كل حال وفي كل وقت يرى أن الأجل قد قرب. ولهذا كان كثير من السلف يحملهم على الطاعة هو تذكر مباغتة الأجل، وأنه لربما جاء ملك الموت للرجل وهو في هذا الفعل. وهذا الأمر لو تذكره الناس ما أقدم أحد على معصية، لأنه قد يأتي الموت وهو على هذه المعصية، فتكون هذه المعصية هي آخر عمله في الدنيا. فلا يحب أحد من أهل الإسلام أن يقبض على معصية، وإنما تأتي الشبهة في أن الواحد منهم يقول نعصي اليوم ونتوب غدا، ولا يوجد أحد من أهل الإيمان يحدث نفسه بأنه يموت على المعاصي حتى وإن كان الصغار، بل عامة المؤمنين يحدثون أنفسهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ولكن يغفلون عن هذه الحقيقة، وهو أن الموت لا يدري الإنسان متى يأتي، ولا ربما جاء في هذه الساعة التي هو فيها، فتكون هي آخر ما يكتب له وهو آخر ما يختم له به. ومن هنا اشتد خوف السلف من الموت ومن حضور الأجل، فاستعدوا له في كل لحظة وفي كل حين للاستعداد لذلك بالعمل الصالح لتأدية الواجبات، وكذلك بالابتعاد عن المعاصي والمحرمات. نعم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. نعم، قال في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، وهذا مما يرقق القلوب ويذهب بقساوتها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات يعني الموت، لأن الموت يهدم اللذة. وقوله هادم روي هادم وهادم بالدال وبالزاء، وهو بمعنى واحد. والهدم هو الأكل السريع، وهو سرعة الشيء، ويطرق على الهدم السريع، وهذا مناسب للمعنى، فإن الموت يأتي بسرعة، فهو هادم اللذات. وهو هادم اللذات باعتبار أنها تنتهي اللذات وتهدم بالموت. أكثروا ذكر هادم اللذات، وقوله أكثروا ذكر هادم اللذات هذا فيه تقرير لهذا الأصل، وهو أن يكون ذكر الموت على ألسنة المسلمين وفي قلوبهم، يحدثون به أنفسهم ويتحدثون به فيما بينهم. فقوله أكثروا هذا دليل على أن هذا يذكر باللسان، وأن الإنسان يذكر الموت ويتحدث به، لأن الذكر يشمل المعنى النفسي ويشمل لفظ اللسان. وكذلك إذا قيل تذكروا هذه اللذات فإن هذا يكون بتذكر القلب. فإذا نحن أمرنا بتذكر هذا بقلوبنا، وأمرنا أيضا بذكره بألسنتنا، وهو أن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر بهادم اللذات. وسمي الموت هادم اللذات لأنه يكون هو القاضي على كل لذة وهو الهادم لها، فتنقضي اللذات بهذا الموت. وكم من قوم كانوا في فرح وسرور وفي سعادة وفي أنس عظيم، جاء الموت فهدم هذه اللذة وأصبح الناس في فرح بعد أن كانوا في فرح. وهذا مشاهد وملاحظ للناس. وقد جاء عن بعض ملوك العرب أنهم كانوا يقولون من امتلأ بيت من فرح إلا امتلأ حزنا، لأنهم يدركون أن الأيام تتوالى وتتعاقب وأن سنن الله عز وجل نافذة في الناس، فالفرح يعقبه حزن والحزن يعقبه فرح، فليس هناك فرح يدوم وليس هناك حزن يدوم. وهذا تذكر هذا الأمر يعني يذكر بالاعتدال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فإنه لا يقنط بوجود الحزن وإنطاق، ولا أيضا يفرح بوجود السرور واللذة فإنها ذاهبة. فلا قنوط من رحمة الله عز وجل، ولا أيضا خلود إلى الدنيا والفرح بها. ولهذا العاقل لا يفرح بالدنيا لأنها كالسراب، بينما هي في أجمل، بينما يرى الرجل السراب أو يظن أنه ما، فإذا جاءه لم يجده شيئا. وهي كالدنيا بينما هي مخضرة وهي في أكمل زينتها، إذ جاءتها الآفات وجاءتها الصواعق وجاءتها الأمور المقدرة من الله عز وجل حتى أصبحت هشيما لا بقاء لها. وكذلك الدنيا، فالله عز وجل يعني يقلب أحوال الناس. وكم من ملك ووزير وأمير في الناس أصبح ذليلا بعد عز، وكم من عزيز أصبح وكم من ذليل أصبح عزيزا بعد ذل. ولهذا فالعاقل لا يخلد إلى الدنيا، وإنما يستعين بنعمها على الطاعة، ويصبر عند وجود الأشياء المنقصة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يتقلب بين الشكر وبين الصبر، والشكر هو الواجب عليه عند وجود النعمة، والصبر هو الواجب عند وجود النقمة والمصيبة. فالموت هو هادم اللذات، ولهذا ينبغي الاستعداد له، الاستعداد أولا له بالعمل، والاستعداد له بأنه إذا ما نزل وجب الصبر عند قبض الأقارب والأحباب ومن لهم مكانه منزلة في قلوبنا. ولهذا كان بعض السلف لربما كان يحتسب الأجر في موت الأبناء، كما ينقل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لابنه عبد الملك: ما رأيت شيئا أحبه إلا رأيته فيه إلا الموت. قال له: أراك الله إياه. فقبض عبد الملك في حياة عمر بن عبد العزيز فرأى موت ابنه واحتسب وصبر. وهذا وإن كان حصل لبعض السلف فإنهم لقوة إيمانهم لربما حصل منهم هذا الشيء. وإن كان المسلم لا يتمنى البلاء ولا يتمنى المصيبة، ولكنها إذا نزلت صبر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الواجب قبل نزول المصائب هو سؤال الله العافية. الواجب هو أن لا يتمنى الرجل المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. لا يسأل الله العبد الله عز وجل المصائب، ولا يسأل الله عز وجل البلاء. وعمر لما سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك الصبر، قال له: ويحك، سألت الله البلاء فسأله العافية. فمن سأل الصبر كأنه يسأل الله البلاء، لأن الصبر لا يكون إلا بعد البلاء. فالواجب هو أن يكون الرجل معتدلا في هذا، لكنه موطنا لنفسه. وينبغي الاعتدال يعني حتى في الاتصال بالأبناء والأهل، لأن بعض الناس قد يكون له تعلق كبير بأبنائه يعني يزيد عن الحد، حتى أنه لربما لو غاب أو حصل له شيء يكاد يجن، فكيف به إذا قبض؟ فالاعتدال مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأطفال ويدنيهم ويعني يجالسهم ويمازحهم وما كان مشتغلا بهم الوقت كله. فالاشتغال بهم لا شك انه يزيد من المحبه ويرقق القلوب تجاههم، فيخشى اذا ما حصل شيء عدم الصبر. فالاعتدال مطلوب، وهو ان يوطن الرجل نفسه في ان يكون معتدلا في هذا الباب، وهذا قبل البلاء. فاذا نزل البلاء صبر، اذا نزل البلاء صبر واحتسب. وخير الهدي في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مات ابنه ابراهيم قال: ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ولا نقول الا ما يرضي ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا هو منهج كامل في الواجب تجاه يعني هذه المصائب. فجمع بين الشفقة على الميت وجمع بين الصبر. ولهذا لما يعني جاء في بعض عصور السلف أن بعض الذين يتجلدون ويدعون أنهم يعني حققوا للغاية في الصبر، كان بعضهم إذا نعي له ابنه يضحك ويرون أن هذا من الصبر. فقال شيخ الإسلام: وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حال هؤلاء هو أفضل من حال الذين لا يصبرون ويجزعون عند الموت، عند موت الأبناء والأقارب والأهل. فحال هؤلاء أفضل من حال يعني من لم يصبر، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حال هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الشفقة على الميت والرحمة، ودمعت عينه ولم يقل إلا ما يرضي الله عز وجل، فجمع بين الصبر وبين الرحمة. ويلاحظ أن بعض الناس بما جبل عليه من أحد الأمرين يسهل عليه أن يكون صادرا بما في قلبه من القسوة، لكن هذا لا تدمع عينه، ويسهل على الآخر أن تدمع عينه ولا يكون صادرا بل يجزع. وأما الجمع بين دمع العين وبين الصبر فهذا دليل احتفاء، وأن هذا الرجل لا بد إما أن تغلب عليها القوة والقسوة، فيعني كونه يعني تدمع عينه أن هذا لا يتحقق فيه إذا ما دمعت عينه، فعندما دمعت العين دل على أنه محتسب. فالجمع بين هذين الأمرين هذا مما يدل على الاحتفال، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحيم رفيق بأمته، هو أرحم الخلق بالأمة، ومع هذا ما كانت رحمته بأمته تحمله على الجزع. وهذا هو ضابط الرحمة بالأهل والأقارب والأبناء، أن الرحمة بهم لا تحمل على الجزع عند وجود المصائب، ولا تحمل على التفريط في القيام بالنصح والقيام بحق الله عز وجل فيه. فإن من الناس من تحمله رحمته بأبنائه على أن يفرط في تربيته، ومن الناس من تحمله قوته في الحق على أن يفقد الرحمة مع أبنائه. وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع بين الرحمة وبين القوة في الحق عليه الصلاة والسلام. ليس هناك هدي أكمل من هذا الهدي، وينبغي دائما أن تربط الأمور بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مفسرة لهذا الأمر ومبينة وموضحة للواجب المشروع في مثل هذه الأحوال، وهو أن يكون الرجل إن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قريبا منه، فإن لم يكن فليعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، فليعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وأن ما حصل منه من تفريط فإن هذا من تقصيره وتفريطه. وأما الهدي الكامل فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن ذكر هذه من اللذات فسره بالموت، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى جسر هذه من اللذات، ولم يقل أفسر جسر الموت، وإنما أشار إلى أن هناك ما يهدم اللذة ويهدم اللذة فأكثر من جسر، لأن لذتكم لا تدوم. ثم قال الموت، فلم يقل أكثر من جسر الموت، وإنما قال أكثر من جسر هذه من اللذات. وهذه اللذات يعني هو وصف للموت، ذلك أنه يهدم اللذة ويذهب بها ويأتي في وقت لا يستشعر الناس ولا يشعر الناس به، فعندما يأتي لا يبقي شيء من هذه اللذة ولا من هذا الشعور. ومن هنا كانت لذات الدنيا كلها منقصة، ليس هناك من لذة الدنيا إلا وهي منقصة، إما بأن يعقبها ما ينقص هذه اللذة، وإما بأن يصحبها ما يعني يكون في النفس من أن هذه اللذة ليست دائمة، ولهذا لذة أهل الجنة دائمة، ويبصرهم الله عز وجل بالخلود فيها وأنهم لا يخرجون منها. وعندما يذبح الموت بين الجنة والنار يعني تطمئن قلوب أهل الجنة إلى الخلود، ويقنع الكفار من الموت، وهذا غاية النعيم لأهل الجنة وغاية العقوبة لأهل النار، لأنهم كانوا يؤملون الموت. فكل لذة يعني ينظر لها صاحبها أنها منقطعة وأنها يعقبها تنغيص وأنه لربما ضاغته الموت وهو فيها، هذه لذة منقصة. ولهذا من شرحت صدور المؤمنين والعلماء بالدنيا وما فرحوا بها ومطمئنوا إليها، لأن يعلمون أن هذه اللذات ليست لذة دائمة، فهو مثل الرجل يتمتع بلذة أو بنعمة وهو يرقب من يباغته في كل لحظة ويفتك به على لذته وفيما هو فيه، فهي لذة منقصة ولا يعرف يعني حقيقة هذا الأمر إلا من عرف هذا الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الموت يأتي بغتة وأنه يهدم كل لذة ويذهب بها. نعم. وروي مرسلا عن عطاء الخراساني قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك، فقال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قالوا: وما مكدر اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. نعم. قال: وروي مرسلا عن عطاء الخراساني قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك، يعني أنه هذا المجلس غلب عليه الضحك وظهر فيه وغلب على الناس في هذا المجلس. قال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. ومعنى قوله شوبوا أي اخلطوا، فإن الشوب هو أن يخلط الشيء بالشيء، فيعني اجعلوا مجلسكم مشوبا بذكر مكدر اللذات. وهذا مما يدل على أنه من السنة ومن الأفضل أن لا يخلو المجلس من ذكر هذا الأمر. ولهذا أهل الصالحين ولهذا أهل الصلاح وأهل الفطرة السليمة تجدون أنهم في كل مجالسهم يعتنون بهذا الأمر ويذكرون الموت، وإنما تحصل الغفلة في حق من فسدت فطرهم أو نقص علمهم فإنهم يغفلون عن هذا. وأما أهل الفطرة، ويعني كنا نرى الشيوخ الكبار من أهل الفطرة حتى من العوام ومن غيرهم لا يكاد يغفلون عن هذا الأمر، بل هم في كل مجالسهم يذكرون الموت ويتذكرونه ويذكر بعضهم بعضا. وسماه مكدر اللذات يعني منغص، ويعني لا تستقيم اللذة مع ذكره. وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى أن هذا المجلس غلب عليه الضحك، فدل على أن هؤلاء كانوا في غفلة عن ذكر الموت، وهذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعتدلوا في مجلسهم. ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك، وإنما أرشدهم إلى ما يذهب بأصله ويذهب به وهو ذكر الموت، فإن من ذكر الموت قل ضحكه وقل سروره وفرحه بالدنيا، وإنما يكون متعلقا بهذا المصير وبهذا الأمر الذي هو يعني ينتظر كل إنسان. قالوا: وما مكدر اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. الموت هو مكدر اللذات، لأنه ما تذكره أحد إلا حصل له الكدر والتنغيص ولم يخلد إلى الدنيا. وهذا وإن كان فيه شيء من الكدر في الدنيا إلا أنه فيه أعظم مصلحة حتى لا يخلد الإنسان إلى الدنيا، وحتى لا يقنع بها، وحتى لا ينشغل عن الآخرة. فخوف وقلق وكدر وتنغيص يحمل على الطاعة وعلى النجاة يوم القيامة هذا مرغب فيه، وأما الكدر الذي لا يرغب فيه والذي لا تتحقق به مصلحة فإن الخوف يعني يحمل على الطاعة والاستقامة، ومن هنا كان الخوف عبادة من أعظم العبادات، ويقابله الرجاء وهو أن يكون العبد خائفا راضيا يخاف الله عز وجل ويرجو ربه عز وجل، فهو بين رجاء لله عز وجل ولا يقنط وما بين خوف يحمله على الاستقامة وعلى طاعة الله عز وجل. ومنها زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم، وقد سبق قول أحمد للذي سأله ما يرق قلبي قال ادخل المقبرة. نعم، ومنها أي من الأسباب التي تلين القلوب وتذهب بقسوتها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم، هذه من الأسباب العظيمة التي تذكر التي تلين القلوب، وهذا السبب الذي ذكر هنا هو متفرع عن السبب الأول، لأن السبب الأول هو ذكر الموت، ومما يذكر الموت زيارة القبور، فهذا متفرع عن ذاك لأن الأول أصل وهذا فرع، فمن زار القبور تذكر الموت، فذكر الموت هو الأصل وهذا متفرع عنه ويعني هادي إليه، وزيارة القبور يحصل بها عبرة وموعظة، لأن العاقل إذا نظر إلى أهل القبور وكانوا فيما بيننا ثم ما لبثوا أن قبضوا ثم دهنوا في قبورهم وانقطعوا عن الدنيا وأصبحوا في تلك الحفر المظلمة، هذه فيها أعظم موعظة لمن يعني أراد الله عز وجل هدايته، ومن لا يستعظ بهذا الحال وبرؤية القبور فإنه لا ينتفع بشيء لأنه يرى هذا مشاهدا، وهذا فيه الجمع بين يعني علم اليقين وبين حق اليقين، فإن الإنسان يرى بين علم اليقين وعين اليقين، فإنه يرى هذه الأشياء رؤية عينية، يرى الميت كيف يوارى في حفرته ويرى كيف يدفن ثم يزور القبور ويعرف هذا قبر من وهذا قبر من، وكان بالأمس معه ولربما كان صحيحا قويا ولربما كان أصغر منه سنا وأعظم جاها ومع هذا جاءه الموت، هذه فيها عبرة وموعظة أنه يرى هذه الأشياء، والرؤية لها أثر يعني فوق العلم، فإن الناس الآن يعرفون أن هناك قبور ولكن إذا زاروا القبور ازدادوا يقينا، ولهذا علم اليقين أنه مراتب اليقين وهي مرتبة في العلم، هو مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فعلم اليقين هو أن يعلم الشيء يعني علما يعني لا يخالطه شك، وعين اليقين هو أن يراه بنفسه، وحق اليقين هو أن يخالطه ويمازجه، وقد مثل شيخ الإسلام لهذا بمثال قال العسل، فمن رآه من يعني علم وجود العسل فهذا يقال أنه علم اليقين، من عرف أن هناك يعني عسل فهذا يقال أنه حصل له علم اليقين بالعسل من غير شك، بنقل العدول بنقل الثقات أمور معلومة لديه، فإذا رآه بعينه حصل له عين اليقين لأنه يرى العسل أمامه، ثم إذا ذاق العسل وخالطه هذا حصل له مرتبة حق اليقين، لأن هذه مرتبة فوق المرتبة الثانية، لأنه في المرتبة الثانية يرى العسل بعينه ولكن لا يتيقن يعني المرتبة الثالثة ولا يحصل له حتى يذوق العسل، لأن الإنسان قد يرى أن الشيء ويظن أنه على ما ظن وهو يختلف